أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا؟ قال قلت ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا. ولفظ مسلم أنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي فاطمة رضي الله عنها أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله السجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجة بإسناد جيد، وقال الألباني حسن صحيح. ورواه أحمد مختصرا ولفظه قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث وغيرها كثير كلها تدل على فضل الصلاة. المقصود هنا السجود يعني الصلاة، فالعبد حينما يقف بين يدي ربه قائما وراكعا وساجدا وقاعدا فإنما هو في طاعة الله بين يديه، وليس هناك موقف أفضل من هذا الموقف، لا سيما إذا كنت حاضر القلب خاشعا بين يدي ربك. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والحث على الصلوات على الصلاة سواء فرضا أو نفلا، وبيان فضلها والمحافظة عليها وكثرة الثواب لمن كان من أهل الصلاة، الآيات في هذا لا تحصى ولا حديث كذلك. فعلى المسلم أن يبادر وأن يساهم في هذا الأمر بقدر ما يستطيع، لأن الله عز وجل قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هؤلاء في أعلى الدرجات، لأنهم أتوا بأفضل العبادات من التوبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على حدود الله، ومن جملة ذلك أيضا الركوع والسجود، وهذا مدح لهم وثناء عليهم وبيانا لفضلهم. ولذا لما أن هذا الرجل كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على عمله وقال له سلني يعني اطلبني شيء أكافئك به على خدمتك ومرافقتك، فما اختار غير مجاورته في الجنة، ولأن الجنة مطلب عظيم تحتاج إلى ثمن، ولعل أعلى ثمن لها الركوع والسجود الصلاة. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله أو غير ذلك، يعني هل تطلب مني غير مرافقتي في الجنة، قال لا، هو ذاك المطلب. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال أعني إذن على نفسك بكثرة السجود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيدعو له، ولكن أيضا لابد أن يكون من هذا العبد عمل يهيئه لذلك. ولذا الرب عز وجل قال في الذين يتهجدون في الليل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقالت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع للصلاة، يقوم أحدهم ليقف بين يدي ربه وهو يحس بالنوم والحاجة إليه والرغبة فيه، لأن النفس تحب الراحة، لكنهم يفضلون أن يتعبوا في الدنيا ليرتاحوا في الآخرة. وإمامهم بذلك محمد عليه الصلاة والسلام، كان يصلي حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، كان يقوم بالسور الطوال ويسجد ويسمع له أزيز كأزيز القدر على النار من كثرة البكاء، يسمع لصدره أزيز يعني حركة مثل صوت القدر إذا كان فيه طعام يطبخ يسمع له صوت. وأقدامه تفطرت من طول القيام، فتقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني إن الجنة مضمونة لك بل أعلى الدرجات، كما قال عليه الصلاة والسلام ثم سألوا الله لي الوسيلة، ثم ذكر الأذان وفضله قال يعني إذا أجبتم المؤذن ثم اسألوا الله الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن فأرجو أن أكونه، مضمونة له. ولكن ما اتكل على الضمان بل حرص أن يقدم بين يدي ربه أعمالا تهيئه لتلك المنزلة شكرا لله عز وجل الذي وعده إياها وضمنها له. ما اتكل، ما قال ما ضمن مضمون لي أرقد وأنام وأتمتع بملذات الدنيا، لا، بل على العكس، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم الذين بشروا بالجنة ما اتكلوا على هذه البشرة، بل كانوا جادين مجتهدين من أجل أن يحققوا هذه البشرة وأن يشكروا الله الذي من الله عليهم بها. فالواجب على العبد ما دام حيا أن يستعمل نفسه في طاعة ربه، وأن يسأل ربه أن يعينه على ذلك، يقول اللهم استعملني في طاعتك، فإن الله إذا أراد بعبده خيرا استعمله في طاعته قبل الموت، وبشره يعني وفقه للعمل الصالح الذي يقربه منه. والأنبياء والصالحون من عباد الله كثيرا ما يمدحون في الأعمال الصالحة، ومن ذلك أو من أجل ذلك الصلاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، ومعاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عملا يدخله الجنة ويباعده من النار، كان أفضل ما حثه عليه الصلاة في جوف الليل، يعني بعد الفرائض الصلاة في جوف الليل. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني من الأمم، ليست هذه الأمة فقط الذين يحافظون على الصلاة، الصالحون من الأمم السابقة كانوا يتنافسون بالأعمال الصالحة ومن أجل ذلك الصلاة، ولا سيما صلاة الليل. فعلينا أن نقتدي، علينا أن نقتدي وننهج منهجه وهديه عليه الصلاة والسلام، ونسير على ما سار عليه أصحابه من بعده. إذا أردنا ما أرادوا فعلينا أن نعمل كما عملوا. الجنة لا تنال بالتمني، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. الدلجة هي المسير في الليل، والمقصود هنا الجد والاجتهاد والتهجد في الليل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما تنال بالتمني، ولا تنال بالكسل والخمول وكثرة النوم والغفلة، والتفريط والتقصير حتى في الفرائض. الجنة غالية، فمن أراد أن يحظى بأعلى الدرجات وأن يطمئن ويأمن على نفسه من النار وأن يضمن لنفسه الجنة فعليه بالجد والاجتهاد، وأن يحافظ على الصلوات فروضا ونوافل حتى إذا قدم على الله قدم خير مقدم. فالحذر من التقصير في الفرائض، والله الله في الجد والاجتهاد في النوافل، فإن النوافل تكمل الفرائض وتسد خلله وترفع درجات العبد عند ربه. النوافل عموما سواء في الصلوات أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في العمرة، لأن كل فرض له نوافل. وقد ورد في الحديث أحب ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أن الله عز وجل إذا أحب العبد وتولاه فإنه يحفظ له سمعه وبصره عن الحرام، ويحفظ يده ورجله عن الحرام، فيكون في حفظ الله ورعايته، وفقه للطاعات ويجنبه المعاصي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقد قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: رحنا بها يا بلال. فليس هناك أفضل من أن يقف العبد بين يد ربه قائما وراكعا وساجدا وقائما وقاعد، يناجيه ويترنم بكلامه، يعني بالقرآن، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، وأقرب ما يكون العبد من ربه في السجود. فلا تفوتك هذه الفضيلة، وهي الإكثار من الصلوات النوافل ولا سيما في الليل. لا تكن مثل فلان كان يصلي الليل ثم ترك، وإذا داوم الإنسان على الصلاة وعلى أي عمل داوم عليه ثم حصل له مانع من الموانع، سفر أو مرض أو نحو ذلك، فإنه يكتب له ما كان يعمل في حالة فراغه وصحته وقدرته. ولذلك أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لأن القليل إذا داومت عليه ينفعك الله به، فإذا حصل لك مانع يكتب لك كأنك عملته. إذن ففضل الصلوات سواء فروضا أو نوافل فإنه محسوب بأنه أعلى وأعظم الميادين في السباق لطاعة الله وإلى دخول الجنة. ولذلك لما قال الرجل أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال بالصيام ولا بالصدقات ولا بالحج ولا بالعمرة، بل خص الصلاة، فهذا يدل على فضلها والاهتمام بها. لا لا، فرضا ونوافل علامة المؤمن الحق، يعني المؤمن إيمانا كامل علامته المحافظة على الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر خصال الخير ثم ختمها فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن أفضل عمل ينبغي للمؤمن أن يشغل نفسه فيه هو الصلاة، فإذا كان هذا فضل النوافل فكيف بالفرائض؟ الفرائض ركن من أركان الإسلام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إياك والغفلة عن ذكر الله وعن الصلاة، فإنه لا يغفل عن الصلاة إلا من كان عنده شيء من النفاق والإهمال في أمر الله، يعني الصلوات الفرائض. ولا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن سواء فرضا أو نفلا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. المحافظة على الصلاة فرضا ونفلا. الصلاة الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم آخر ما سمع منه عليه الصلاة والسلام. فهي أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه سواء فرضا أو نفلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وقال الألباني: حسن صحيح. يقول يعني أن هذا يود أن يتقرب إلى الله، أنه يستطيع أن يصلي ولو ركعتين أحب إليه من الدنيا كلها. فإن الأموات لو خيروا ماذا تختارون لقالوا: نختار ونحب أن نصلي مع المصلين ونصوم مع الصائمين. ما يتمنوا لا دنيا ولا مراتب عالية ولا أي شيء من مطالب الدنيا، لأنه تبين لهم الخسران من الربح، وعرفوا أنه لا ينور عليهم قبورهم إلا الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصلاة. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. الأعمال الصالحة هي التي تقي صاحبها من عذاب الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ركعتان أحب إلى هذا من دنياكم كلها. لو بعث وقيل: ماذا تريد؟ قال: أصلي. لأنه تبين له أن أفضل عمل يقربه إلى الله الصلاة. والصلاة نعلم أنها ركن وفريضة، ومع ذلك سن لها النبي صلى الله عليه وسلم نوافل قبلها وبعدها، من أجل أن تكملها هذه النوافل وتسد الخلل فيها وتزيد في ثواب صاحبها، ليرفعه الله عز وجل إلى أعلى الدرجات. الصلاة ما أمرنا بأن نكلف أولادنا بشيء بسن صغير إلا الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع. ومن أجل ذلك فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء فوق السماء السابعة، دليل على عظم شأنها. فإذا كان هذا حكم الفريضة وفضلها فنوافلها تبعا لها. نوافل الصلاة تبعا لفرضها بالفضل. فطوبى لعبد عرف الطريق الموصل إلى الله فسلكه قبل أن يغلق الباب ويسبل الحجاب ويقفل الكتاب، قبل أن يقال فلان مات. إذا مات ما استطاع لا أن يزيد في الحسنات ولا ينقص من السيئات. وأقم الصلاة طرفي الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. المقصود بذلك فروض ونوافل. احرص أيها المؤمن واغتنم الفرصة، فرصة الحياة والقدرة والصحة، اغتنم حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك وقوتك قبل ضعفك وغناك قبل فقرك. اغتنم للأعمال الصالحة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم ثم لا تستطيع. لا تستطيع لا زيادة في الصلوات ولا في غيرها ولا نقصا من السيئات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذه صلاة الفجر، هذه صلاة العصر الصلاة الوسطى، ولكنه حث على الصلوات كلها وخصها وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4 ركعات. قبل العصر يعني بعد الأذان، إذا دخل وقت العصر قبل الفريضة. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. هذه ليست من الرواتب، لكن الحث جاء فيها للترغيب بالأعمال الصالحة والحث على كثرة الصلوات، على كثرة الصلوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن مطرف أنه قال: قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت فقلت: يا عبد الله، ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر. قال: ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. قال: فقلت: من أنت؟ فقال: أبو ذر. قال: فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شر، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له، فقال: ما آلوت أن أحسن، ما آلوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة. رواه أحمد والبزار بنحوه، وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح. قال الألباني: صحيح لغيره. قال المنذري: ما ألوت، أي ما قصرت. هذه الآثار أيضا تدل على فضل الإكثار من النوافل في الصلوات، والصلوات وجميع الأعمال الصالحة التي فرضها الله لها نوافل، ولا ينبغي الإنسان أن يهمل بابا من أبواب الخير وهو يستطيع أن يعمل فيه، لأنك لا تستغني عن فضل الله وعطفه ولطفه ورحمته. فإن الإنسان يحتاج يوم القيامة إلى الذرة من الحسنات تنفعه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا تحرم نفسك ركعتين قبل الصبح، هذه أفضل النوافل، خير من الدنيا وما فيها بعد الأذان وقبل الإقامة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء من النوافل كمحافظتي على سنة الصبح ثم الوتر صلاة الليل، ما يتركها لا حضر ولا سفر. وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه تسمى الرواتب، يعني التي ما ينبغي الإنسان يتركها حتى لو حصل له مانع يستحب أن يقضيها. ركعتي الضحى فضلها عظيم، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها سبحة الضحى، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه صاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركها، يعني ما دمت حيا. ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعون على طاعته واجتناب معصيه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول قل أنا مؤذن وفي بلدي يؤذن للفجر قبل الوقت، فهل يجوز لي أن أؤذن؟ لا، لا تؤذن قبل وقت لا في الفجر ولا في غيرها، إلا أن تؤذن مرة ثانية للفجر فلا بأس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان، مؤذن قبل الصبح ومؤذن بعد الصبح. بلال رضي الله عنه كان يؤذن قبل الصبح، وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن بعد الصبح لصلاة الصبح. فالأذان سواء للصبح أو لغيرها يجب أن يكون بعد دخول الوقت، فلا تغتر بمن كان يفعل ذلك إلا أن تنوي به أذانا أولا أو أوليا ثم تؤذن مرة ثانية إذا طلع الصبح. هذا هو المشروع والذي ينبغي المحافظة عليه. بسم الله عليكم. سؤال يقول: من حضر في صلاة الجنازة ولا يدري المصلى عليه امرأة أو رجل، كيف يصلي ويدعو؟ يقول: اللهم اغفر له، يعني الميت مهما كان ذكر أو أنثى، أو اللهم اغفر لها يعني الجنازة ذكر أو أنثى. والله يعلم عز وجل، ما يضيع من عملك شيء أبدا. يقول السائل: هل الأرض تبكي عند موت العلماء؟ الأرض والسماء تبكي على موت المؤمن مهما كان، والعلماء من باب الأولى. فإن الله لما ذكر فرعون وقومه قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وورد أن مصلى المؤمن في الدنيا يبكي عليه إذا مات، ومصعد عمله إلى السماء ومهبط رزقه يبكي عليه كذلك. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ماذا يفعل من أدرك الإمام في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة؟ إذا أدركه في الثانية يقرأ الفاتحة، وفي الثالثة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الرابعة يدعو للميت ولو بأدنى دعاء، أن يقول: ربي اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة وأجره من النار، ثم يكبر الرابعة ويسلم. يقول السائل: ما حكم الإسبال في اللباس؟ هذا محرم، ولا حديث فيه كثيرة، فإن كان يجره خيلا فهذا وعيد شديد وأعظم إثما وأكبر، وإن كان قد اتخذه عادة فهذا محرم، لأنه بخلاف السنة المشروعة، ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذه الأمور. يقول السائل: ما دليل استحباب رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ لعل الدليل هو القياس على الصلوات النوافل والفروض، بأنه إذا كبر فإنه يرفع يديه، هذا في تكبيرة الإحرام وفي حالة التكبير للركوع، فلعله من باب القياس والعلم عند الله. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل تجوز صلاة الغائب على الذين ماتوا بسبب تحطم طائرة وتفحمت الجثث؟ لا بأس بذلك، إذا أحببت أن تصلي على أحد منهم فلا بأس بذلك، أن تصلي صلاة الغائب عليهم برا بهم وطلبا للمغفرة لهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي رضي الله عنه لما توفي في أرض ليس عنده من يصلي عليه. يقول السائل: ما حكم استخدام المسبحة؟ المسبحة إذا كان الإنسان يعتقد بأن لها فضل وأنها سنة فهذا عبادة، والعبادة توقيفية، لا يجوز إنسان يدعي ويذكر يتعبد الله فيما لم يشرع وليس له أصل من الدين. أما إن قصد بذلك استعمالها للعدد وضبط العدد فلا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا كان بين الأموات صبيان كيف يكون الدعاء لهم؟ إذا دعوت للكبار فثني بالدعاء للصغار بعد الدعاء للصغار بعد ذلك قبل سلام الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.